ومن الجدير بالتنبيه عليه أيضا قبل أن نشرع في سرد قصة يوسف عليه السلام أن الله تعالى أتى بها بعد أي سورة؟ بعد سورة هود عليه السلام. وسورة هود بماذا ختمها الله؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهمنا عليه؟ فجاءت بعده قصة يوسف ليثبت الله تعالى بها فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول قد سبقك على هذا الطريق الذي أنت عليه، أناس انظر ماذا جرى لهم.